كان هو أول كفر يقع في كون الله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان إمام الكفار آبيا مستكبرا على الإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى، فلم تكن معصية وإنما كان استكبارا على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصبح لإبليس هذا أتباع يعدون بالمليارات من أبناء آدم، وكان من أئمة الكفر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الذين استكبروا ورفضوا الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له وصاه رب العالمين ألا يلتفت إلى هؤلاء وأن يصبر نفسه مع المستضعفين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى هؤلاء المستكبرين، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال له وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم بين مآل الفريقين، ثم ضرب المثل برجلين، رجل مستكبر عن الإيمان ورجل مؤمن مذعن لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين حقيقة الحياة الدنيا، ثم إذا بالسياق يجعل القارئ أمام الحياة الدنيا مباشرة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. المستكبرون سيحشرون كما سيحشر المستضعفون، المؤمنون سيحشرون والكفار سيحشرون، أتباع الأنبياء والمؤمنون والمحبون للأنبياء والمرسلين سيحشرون، وأعداء الرسل سيحشرون. يوم الحشر يوم سيجمع الجميع، كما قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم عظيم، يوم يقوم الناس، كل الناس لا يستثنى واحد من الناس، يقومون لرب العالمين. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا، يحدث العرض، ويعرض المستكبرون كما يعرض المستضعفون. وعرضوا على ربك صفا، الكل في صف أو في صفوف، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما قال في سورة الأنعام لقد جئتمونا فرادى في الأنعام كما خلقناكم أول مرة، لن يأتي واحد منكم معه ما ملكه الله إياه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لن يأتي واحد يركب سيارة أو طيارة أو حتى حمارا أو جملا، الكل سيردون أرض المحشر، ليس يملكون شيئا على الإطلاق. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فحينئذ يأتون لدرجة أنهم يحشرون غرلا، كل الأجزاء حتى الأجزاء التي قطعت منهم في مسألة الختان ستعود مرة أخرى، كما خلقناكم. ساعة أن خلق الإنسان لم يكن مختونا، بل يرجع إلى ربه كما نزل من بطن أمه، ولكنه لن يأتي ربه طفلا كما نزل من بطن أمه، وإنما سيبعث رجلا كبيرا رشيدا عاقلا كما كان مكلفا. حتى إن السيدة عائشة لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيحشرون عراة كما ولدتهم أماتهم، قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أعظم يا عائشة من هذا، الأمر أعظم من أن ينظر رجل لعورة امرأة أو أن تنظر امرأة لعورة رجل. اليوم اليوم سيكون أشد على الناس من أن يفكروا في أمثال هذه القضايا. إن كان الرسل يقول الرسول رب نفسي نفسي رب سلم سلم، إن كان الرسل يقولون نفسي نفسي، فماذا يقول من عدا الرسل؟ ماذا يقول العصاة العتاة العاصون من أمثالنا في هذا اليوم؟ إن كان المرسلون يقولون نفسي نفسي رب سلم سلم. ولذلك يبين رب العالمين حقيقة الحياة الدنيا، ويبين الحشرة ويبين العرضة، ويبين سبحانه وتعالى وضع الكتاب وتطاير الصحف وماذا سيحدث في إثر ذلك. إذن قد حدثنا عن الآخرة، بل عن أول يوم من أيام الآخرة، يوم نسير الجبال النفخة الأولى ثم ما يعقبها. والآن يضرب مثلا بأمر يرتبط بما سبق ولكنه من ناحية أخرى، لأن الآيات التي ستأتي بعد ذلك يقول الله فيها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. رب العالمين صرف في البيان تصريفا، أتى بجميع الأدلة. كل إنسان منا يختلف عن الآخر في أساليب الإقناع، فمنكم الإنسان العاطفي، منكم الإنسان العقلاني، منكم الإنسان الذي اغتر بالفلسفة وبالمقدمات الكلامية وما شاكل ذلك، منكم ومنكم ومنكم، والله خلقكم جميعا. ويقول سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلمك ويعلم ما الذي يؤثر فيك، فجاء في كتابه بكل ما يؤثر في من أراد الله له أن يتأثر. إذن لا يوجد نقص في الأدلة القرآنية، لا يوجد نقص في أدلة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة القرآنية والأدلة النبوية أدلة الوحي تستغرق كل شيء، بحيث لا نحتاج بعدها لا لمنطق أرسطي ولا لفلسفة يونانية أو إغريقية أو من أي جنس أو من أي ملة، لسنا في حاجة. أغنانا ربنا بالقرآن وبالسنة المطهرة عن أن نحتاج لمخلوق. صرف في البيان تصريفا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا بعد أن تحدث عن آخر أيام الدنيا يتحدث عن أول أيام الدنيا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هذا أمر مرتبط بما سبق، لأنه يتحدث عن أول مستكبر، عن أول كافر. حدث هذا متى؟ مع أول أيام الدنيا، مع بدايتها، مع خلق آدم عليه الصلاة والسلام. لأن الله قال في القرآن الكريم كما في سورة الحجر وسورة صاد، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الكلام قيل متى؟ قبل خلق آدم. إني خالق بشرا، خالق بشرا، هذا التركيب يفيد أنه يخبر عن شيء مستقبل لم يحدث بعد، فلم يكن آدم قد خلق. إني خالق بشرا، خالق، لم يقل خالق بشر وإنما قال خالق بشرا، فجعل العامل في المفعول هنا ماذا؟ اسم الفاعل، فدل ذلك على الاستقبال. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وفي آية صاد إني خالق بشرا من طين. فإذا سويت، لما يحدث هذا في المستقبل، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم جدد الأمر لكي يكون تنجيزيا حينما جاء آدم وخلق آدم حقيقة، وهذا بعد أن دخل في اختبار وامتحان مع الملائكة، كما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، آدم المكلم، آدم المعلم، آدم الذي تفوق على الملائكة في هذا الاختبار وهذا الامتحان، كان من نتيجة اسجدوا لآدم. هذا الأمر كان سابقا ثم جدده ساعة أن أراد سبحانه وتعالى أن يتحقق بالفعل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما جاء في سورة الحجر وفي سورة صاد، كل الملائكة. وكلمة كلهم تفيد العموم، وجميعهم تفيد أنه حدث في وقت واحد، يعني هذه ليست للتوكيد، وإنما سجد، فسجد الملائكة كلهم أفادت عدم الاستثناء، لم يخرج ملك من الملائكة عن هذه الكلية. وفي قوله أجمعون دل ذلك على ماذا؟ على أنهم سجدوا في وقت واحد مذعنين لأمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس، استثنى رب العالمين إبليس. من هو إبليس؟ مخلوق من المخلوقات، سيتضح لنا الآن من هو، وهو أنه من الجن كما قال إلا إبليس، وهذا الأمر لم يذكر في القرآن الكريم كله إلا في سورة الكهف. ضعوا في اعتباركم أن هذه القصة قد تكررت في القرآن مرارا، ولكنها في كل سورة يرتبط سياقها مع ما ذكرت في سياقه. يعني هذه القصة لماذا تكررت في القرآن الكريم؟ تكررت نظرا لأنها في كل مرة تتكرر فيه تأتي بعبرة وبدروس مستفادة جديدة. يعني في البقرة غير الأعراف، غير سورة الحجر، غير طه، غير الكهف، غير صاد، فهي في كل موضع وموطن جاءت فيه ترتبط بالسياق الذي جاءت فيه. فهنا ترتبط بقصة الاستكبار، استكبار إبليس جاءت في سياق الكلام عن المستكبرين. فيقول سبحانه وإذ قلنا، يعني واذكر أيها القارئ، واذكر يا محمد، واذكر أيها القارئ، إذ قلنا، العظيم سبحانه يقول قلنا، ناء التي تدل على العظمة، اسمها ناء، ناء العظمة، يقول وإذ قلنا للملائكة، والملائكة جنس مخلوقون لعبادة الله تعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جنس لا يتكاثر ولا يتناسل، لا يتزوجون، لا يأكلون، لا يشربون. هؤلاء خلقوا من نور كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجنس كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الجنس رب العالمين أمره بالسجود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أظن من سياق الآيات أن رب العالمين شاء بهذا السجود، السجود تكريم وليس عبادة من الملائكة لآدم عليه السلام، لأن العبادة لا تكون إلا لمن؟ للخلاق العظيم رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فلا آدم ولا غير آدم يعبد من دون الله. فالسجود كان سجود تعظيم وتكريم وتشريف لآدم عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ولكن السجود عبادة لا تنبغي إلا لله، نقول نعم هذا في شريعتنا، ورب العالمين إن أمرني أن أسجد لمخلوق فإن العبادة ستكون لمن؟ لله، والسجود سيكون تشريفا وتعظيما لمن أمرني رب العالمين أن أسجد له. ولقد كانت هذا التشريف والتعظيم موجودا في الأمم السابقة بدليل ما حدث مع يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لكن هذه الأمة سدا للذريعة أغلقت كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك، انسدت كل الطرق المفضية إلى الشرك، وهذه الشريعة أكمل من الشرائع السابقة. ولكن السجود حينما أمر به الملائكة لكي يسجدوا لآدم عليه السلام كان آدم مشرفا مكرما معظما، والعبادة تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى وليس لآدم. ولكن أرى والله أعلم أن رب العالمين من ضمن الأسباب، وهناك حكم لا نعلمها، ولكن قضية أن يسجد الملائكة بالذات هذا الجنس العظيم يسجدون لآدم سجود تشريف وتعظيم حتى يغلق الباب تماما على عبادة الملائكة. لأنه كما تعلمون أن قضية عبادة الملائكة قد استشرت في البشر على يد الفلاسفة الذين يدعون ويعتقدون أن الأفلاك العشرة هي التي تسير الكون، وهذه الأفلاك يسمونها بأسماء الملائكة، فيقولون إن الذين يعتقدون في الشرائع يطلقون على هذه الأفلاك أسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل وما شاكل ذلك من الملائكة، ولكنها عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية هي العقول العشرة، وهي التي يقيمون لها الهياكل، وأصحابها هم الذين ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكرت المناظرة وخلدت في صورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وكان يناظر هؤلاء الذين تسم بالصابئة، وكانوا يقيمون هياكل لهذه النجوم ولهذه الأفلاك، هياكل للأفلاك، كما كان المثالون مثل أبي إبراهيم يصنعون التماثيل، كان الفلاسفة المجردون يقيمون بصناعة الهياكل لعبادة هذه الأفلاك السماوية. والأفلاك عندهم هي ما يعتقده الشرعيون الذين يؤمنون بالأنبياء الملائكة، فعبادة الملائكة قديمة. أضف إلى ذلك أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ثم اعتقدوا أن هناك مصاهرة بينهم وبين الجن كما في قولي، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقال كذلك وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة. ولذلك يقول لهم في سورة الصافات: فاستفتهم، فاستفت هؤلاء المشركين، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. سورة الصافات هذه تتحدث عن شرك العرب الذين أشركوا الملائكة مع رب العالمين سبحانه. فربما كان في فجر التاريخ البشري أمر رب العالمين للملائكة أن تسجد لآدم لإلغاء هذه القضية تماما، فهم مخلوقات تذعن لأمر ربها لدرجة أنها قد قدرت آدم وشرفته وعظمته فسجدت له بأمر الله سبحانه وتعالى. فأغلق الباب تماما على قضية ماذا؟ قضية عبادة غير الله سبحانه وتعالى. بل أمر إبليس بأن يسجد مع الملائكة لأنه شمله الأمر. أما إبليس فقد قال القرآن الكريم في آيات سورة الكهف: أتانا بحكم لم يذكر في الآيات السابقة عن حقيقة إبليس. وإن كانت قد أوضحت بعض الآيات حقيقته حينما صرح هو بأصله، فقال لربه سبحانه وتعالى: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن عرفنا أن إبليس قد خلق من النار. من الذي خلق من النار؟ الجن، كما قال الله في القرآن: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من نار، وقال في سورة الرحمن: من مارج من نار. فهو مخلوق ناري، مخلوق من النار. والبشر خلقوا من الطين، والملائكة خلقت من النور. فإبليس إذن ليس بملك. فلما قال تعالى: اسجدوا لآدم، قال: فسجدوا. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فسجدوا، خروا، قعوا له ساجدين. فخر الملائكة ساجدين لآدم باستثناء إبليس رفض أن يسجد. هنا يقول العلماء: هل الاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس، هل هذا الاستثناء يعد متصلا أم منقطعا؟ الاستثناء المتصل، الفرق بينه وبين المنقطع أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، هذا هو الاستثناء المتصل. فتقول: قام الطلاب إلا طالبا، فالطالب الذي استثني من جنس المستثنى منه وهو الطلاب. لكن لو قلت: قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس المستثنى منه، وبناء على ذلك يقولون هو استثناء منقطع بمعنى لكن. الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا: هل هذا الاستثناء متصل أم هذا الاستثناء منقطع؟ إن قلنا إن إبليس من الملائكة كان متصلا، وإن كان إبليس من الجن كان منقطعا. فالذين قالوا الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، أضف إلى ذلك أن الله أمر الملائكة، ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما شمله الأمر، ولا اعتذر ولا قال: يا رب أنت أمرت الملائكة بالسجود وأنا لست من الملائكة. فلما لم يقل ذلك دل ذلك على أن إبليس من الملائكة. هكذا قالوا: ولكن وجدنا أن هناك أدلة لمن يقول بأن الاستثناء منقطع، ألا وهو الدليل الأول أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإبليس نازع ربه وجادل ربه وعصى ربه وقال لرب: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقل: رب بما أغويتني فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظر إلى التحدي والعياذ بالله الكفر، كفر شديد. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما هذا؟ هذا يقوله ملك من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا أولا. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى بيّن أن له ذرية، والملائكة لا ذرية لها، والملائكة لا تتزاوج. أما إبليس وكما سنعلم أن الشياطين من الممكن أن يأكلوا ويشربوا ويتناسلون، فإذا حياتهم وحقيقتهم مخالفة تماما، مخالفة للملائكة. أضف إلى ذلك أن أصل العنصر هذا من النار وهؤلاء من النور. لكن السؤال، لماذا شمله الأمر؟ لأنه كان يعيش معهم. والحسن البصري يقول ويميل إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إن إبليس بالنسبة للجن هو أصل الجن، كما أن آدم هو أصل البشر، فأبو الجن هو إبليس، وإن كان من أبنائه مؤمنون، بدليل وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، كما في سورة الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والبعض يقول بل الجن جنس، والشيطان أو إبليس بالنسبة لهم كنوح بالنسبة للبشر، يعني كان من هذا الجنس ثم انقطع هذا الجنس وماتوا لأسباب يعلمها الله وبقي إبليس، فمن جاء من بعد إبليس فهو من أبنائه، كما أن نوحا عليه الصلاة والسلام في أبناء آدم، كل من جاء من بعد نوح يعد من ذرية نوح طبقا لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من بقي على الأرض من بعد الطوفان يعد من ذرية من؟ من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح يعد الأب الثاني للبشرية، فهو آدم رقم 2. فهل إبليس كذلك بالنسبة للجن، أم أن إبليس هو الأب الرئيسي الذي ما سبقه أحد من الجن؟ قولان لأهل العلم في ذلك، والحسن البصري يقول إنه أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. فإذا قول الله تبارك وتعالى إلا إبليس، لو قلنا إنه استثناء متصل لكانت هناك عندنا مشاكل، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والملائكة لا يتناسلون، والملائكة لا يتناكحون، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. أضف إلى ذلك أن الملائكة خلقت من نور، أما هذا فقد خلق من نار، والذي خلق من النار هو الجن. أضف إلى ذلك أنه قال رب العالمين عنه إلا إبليس كان من الجن. كان من الجن يعني جنس، وضح القرآن الكريم أنه كان من الجن، وهذا هو السبب والعلة، يعني السبب والعلة في كون إبليس يرفض السجود لآدم ولا يذعن لأمر الله. لماذا؟ لأنه كان من الجن. من أين جئنا بهذا الدليل؟ لأننا درسنا في علوم أصول الفقه ما يسمى بدلالة الإيماء والتنبيه. يقال كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا. لماذا نجلد؟ من أجل الزنا. لماذا نقطع اليد؟ من أجل السرقة. فإذا السارق والسارقة فاقطعوا، فالفاء أفادت السببية. فإذا هذه دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه، كما يقال سعى فسجد، فعلة السجود السهو، علة قطع اليد السرقة، علة الجلد الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا، السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا، ساء فسجد. هنا نقول كان من الجن ففسق. إذن علة الفسق ماذا؟ كونه من الجن، كينونته من الجن كانت هي ها العلة والسبب. فكأن القرآن أشار، القرآن يشير هنا إلى السبب الذي جعل هذا المخلوق يعارض ربه ويكفر به، لأن الملائكة لا تعصى لكن الجن مخير، فيقع منه الإيمان والكفر وتقع منه الطاعة والمعصية، وبناء على ذلك غلبه طبعه كما يقول العلماء، غلبه طبعه، طبع إبليس غلبه، وكل إناء بما فيه ينضح. فالملائكة طبعهم الطاعة، وهذا طبعه جن، فبناء على ذلك وقع في هذا ففسق. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ما معنى كلمة الفسق؟ كلمة فسق في لغة العرب يقال فسقت الزهرة أو الثمرة من أكمامها، يعني خرجت. ويقال عن الفأرة الفار الفويسقة، لماذا؟ لأنها تخرج فتعيث في الأرض فسادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفواسق الخمس، يقتلن في الحل وفي الحرم، وهي الحية والعقرب والغراب والكلب العقور والفأر، الخمسة. الفواسق سماها الرسول صلى الله عليه وسلم فواسق. فكلمة الفسوق بمعنى الخروج، ولكن ليس أي خروج، وإنما المقصود به خروج معين. هذا الخروج خروج للإفساد، فالخروج للإفساد هو الفسق. ولذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي. معنى فسق عن أمر ربي بمعنى خرج عن أمر ربي. والبعض أراد أن يفسرها بمعنى فسق عن أمر ربي إن عن تفيد السببية، كما في قول الله تبارك وتعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. يبقى هذا فسق بسبب أمر الله له. لا، الأمر لا يحتاج إلى هذا المجهود ولا هذا التأويل، وإنما فسق بمعنى خرج. الفسق الخروج، فسقت الزهرة عن أكمامها، خرجت عنها، فهذا خرج، فسق عن أمر ربي. ولم يقل خرج فسق عن أمرنا. انظر إلى التعبير، يقول رب العالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن، كان المنتظر أن يقول عن إيه؟ أمرنا. إذ قلنا يبقى عن أمرنا، المتكلم العظيم بنا العظمة، فيقول عن أمرنا، لكنه قال عن أمر ربي لبيان تفحيش لبيان فحش ما ارتكبه. إنه فسق وخرج عن أمر من؟ من أنا؟ المتكلم؟ أنا ربه، ربه الذي خلق، ربه الذي رزق، ربه الذي يكلأ، ربه الذي أحياه والذي سيميته والذي سيحشره يوم القيامة والذي سيجازيه، ربه. وذلك قال فسق عن أمر ربه. هنا يضخم الأمر ويبشع الجريمة، لأن الجريمة تبشع، تبشع الجريمة وتصبح بشعة بقدر معصية من عصيته. فأنت عصيت من؟ لم تعص مخلوقا مثلك، لم تعص مخلوقا أعظم منك. أنت تعص هنا من؟ ربك ورب العالمين سبحانه. فقال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الغريب أن بعض المفسرين أرادوا هنا أن يقولوا إن إبليس كان من الملائكة، ويستدلون على ذلك بأخبار كثيرة في هذا الشأن. الإمام ابن كثير له كلام فيها كان يعني أريد أن أقرأه عليكم، ولكن لا نريد أن نطيل، فارجعوا إليه في تفسيره رحمة الله عليه حينما يقول حينما يقول: وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها. اقرأوا كلامه فهو كلام جدير بالقراءة لتعرفوا عظمة سلفكم ولتعرفوا عظمة حملة أمانة الله تبارك وتعالى الذين شرفنا الله عز وجل بالانتماء إليهم من أئمة الحديث رضي الله عنهم. فيقول رب العالمين: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والبعض يقول: لماذا؟ يعني من الممكن أن نقول هؤلاء الذين يدافعون عن إبليس ويقولون لم يشمله الأمر، لأن الأمر كان موجها للملائكة وإبليس كان من الجن. سبحان الله، أأتيتم أنتم بدليل وبحجة غابت عن إبليس نفسه؟ يعني أنتم تحتجون وتبحثون لإبليس عن حجة؟ إبليس ما قال لربه: يا ربي الأمر لم يشملني، أنا ظننت أن الأمر للملائكة وأنا لست من الملائكة فأنا من الجن. إبليس لم يقل هذا. يا تلامذة إبليس، أنتم تبحثون لإبليس عن مخرج؟ إبليس قال صراحة: أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ إذا معنى ذلك حتى ولو لم يشمله الأمر كلامه هذا كفر في حد ذاته. يعني حتى لو ظن أن الأمر شمله ولم يكن الأمر قد شمله، لنفرض جدلا ونسير معكم في سيرتكم التي تريدون بها أن تدافعوا عن إبليس، فإذا كان كلامكم صوابا فإن إبليس قد وقع في الكفر، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى ثم رب العالمين يقول: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ خطاب موجه من رب العالمين له مباشرة: أنا أمرتك. تبحثون عن مخارج لإبليس؟ سبحان الله، رب العالمين بعد أن انتهى الحوار من سجود الملائكة وجه الكلام لإبليس، فقال لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لم يحتج إبليس بما تحتجون به، وإنما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا معنى ذلك أنه وقع في جريمة الاستكبار على أمر الله سبحانه ولم يتب منها. فيقول رب العالمين: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم يلتفت السياق فيقول: أفتتخذونه؟ الهمزة للاستفهام، يعني أبعد كل هذا وبعد كل ما كرمت به أباكم آدم وكرمتكم وأمرت الملائكة، كلمة أفتتخذونه بعد الهمزة وفاء التي تفيد العطف قصة. وهذا من إعجاز القرآن الكريم وثراء المعاني في القرآن الكريم، استفهام لجملة مطوية. هذه الجملة المطوية المحذوفة، الأفضل أن نقول مطوية في السياق غير محذوفة، وإنما يدل عليها سياقات الآيات التي تحدثت عن هذه القصة. يعني أبعد هذا، التكريم الذي أكرمتكم به، إذا بكم تنسون فضل الله وتنسون عداوة إبليس فتتخذونه أولياء من دوني. واضح؟ فتتخذونه، يبقى الفاء هذه تعطف الجملة الآتية، فتتخذونه الفاء للعطف تعطف على ماذا؟ على مطوي بينها وبين الاستفهام. وهذا السياق معلوم من القرآن الكريم وتكرر كثيرا هذا التركيب في القرآن الكريم: أفتتخذونه وذريته. فعلمنا أن له ذرية. وهنا سئل الشعبي وقيل للشعبي: هل لإبليس زوجة؟ فقال: هذا عرس لم أشهده. قال: ثم تدبرت قول الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته، فعلمت أنه لا تكون ذرية من دون زوجة. ومع ذلك تكلم المفسرون هنا وأتوا بخيلهم ورجلهم من أجل أن يثبتوا أن الذرية التي جاءت لإبليس هل جاءت من زوجة أم جاءت هكذا منه وهو يفعل شيئا في شيء كالخنثى فيكون له إحليل ويكون له شيء فيقولون له عضو ذكورة فخذيه الأيمن وعضو أنوثة والبعض يقول بيبيض والبعض بيقول كذا هزأوا إبليس تهزيء وهو يستحق التهزيء يعني. فإبليس أهل للسخرية لعنه الله، نتقرب إلى الله ونتعبد لله عز وجل بلعنه كما لعنه الله سبحانه وتعالى. شيطانا مريدا لعنه الله، رب العالمين لعنه، ذلك اسم الشيطان الرجيم. ونحن نتعبد إلى الله بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المرجوم الملعون. فإذا هذا المخلوق تكلم المفسرون فيه يعني وتكلموا عنه كثيرا، ولكن قال بعض المحققين من مشايخنا طالما لم يرد نص في القرآن الكريم بأن له زوجة نتوقف، لأن النص فيه ذرية ولكن ليس فيه زوجة، وقالوا لا يوجد دليل على وجود الزوجة. وبحثت في كتب المفسرين من المحققين لكي أقف على دليل لأحد منهم فلم أجد، ولكن للأسف هناك آية صريحة واضحة جدا في أنه لا يكون هناك أولاد بدون أم، في قول الله تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا دليل من القرآن الكريم على انتفاء وجود الولد بدون الصاحبة. إذن لإبليس زوجة، وأظن أن هذا ما دار أو جال في ذهن الشعبي حتى رجع عن قوله الأول، ولكن لم يستدل أحد من المفسرين بهذه الآية، وأظنها نص في الموضوع. أضف إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. المهم أن الله تعالى يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يقول الإمام ابن القيم كلاما في ذلك نفيسا جدا في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، معنى الكلام ومؤداه أن في هذا عتاب مطوي، عتاب لطيف من رب العالمين مطوي في الحوار، كأنه يقول ما عاداني إبليس إلا من أجل أني أمرت أن يسجد لأبيكم، فإذا بكم بعد أن يتخذكم هو عدوا كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ويقول ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال كلاما كثيرا ونفذ، لدرجة أنه منذ أن قال هذا الكلام وهو يفكر في حيل من أجل إخراج أبيكم أدم من الجنة حتى نجح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة إلى آخره. إذن تسبب في إخراج أبيكم وأمكم من الجنة للشقاء. ثم يقول الله تعالى يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال له هذا قبل الخروج من الجنة. ثم بعد ذلك حدث ماذا؟ أنه أخرج آدم وحواء بمكره وبدهائه وبكيده من الجنة، ثم لا يريد لهما ولا لذريتهم أن يعودوا مرة أخرى إلى الجنة في الدار الآخرة، يسعى إلى إدخالهم النار بكل ما أوتي من قوة. لا ييأس أبدا، الشيطان لا ييأس إلا من رحمة الله. لم ييأس الشيطان إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وظل على ذلك مستمرا، وظل يأخذ سبايا من أبناء آدم عبيدا لديه، كما قال الله تعالى لبني آدم: أو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لم يقل تعلمون، أفلم تكونوا تعقلون. عقولكم بتروح فين؟ أين تذهب عقولكم يا بشر؟ هذا عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فيقول: أفتتخذونه وذريته أولياء. من هو الأولياء؟ جمع ولي، والولي هو الحبيب، النصير، الصديق. الولي من الولي، الولي يعني القرب، قريب منك، حبيب. هناك بينك وبينه مودة، بينك وبينه ولاء، بينك وبينه مناصرة. سبحان الله، هو ما عاد ربه إلا من أجل آدم ومن أجل أمره بالسجود لآدم. أتعقدون معه مصالحة بعد وهو لكم عدو ولربكم عدو، عدو لله وعدو ليكم، ومع ذلك أنتم تصالحونه، بل تتخذونه وليا من دون الله، فتنفذون أوامره وتطيعونه وتتركون أوامر الله سبحانه وتعالى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، في حال كونهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. بئس، هذا فعل لإنشاء الذم. بئس البدل، أن تجعلوه بدلا لله رب العالمين سبحانه. بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. كلمة من دوني يعني من غير الله عز وجل. تبتعدون عن الله وتقتربون من الشيطان، تعظمون الشيطان ولا تطيعون الرحمن. فأصبح الناس كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يعني الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء يولون الشيطان، إنه عن هؤلاء الذين يولون الشيطان ويحسبوا إنهم اتخذوا الشياطين، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر، يعني يفعلون هذا ويظنون أنفسهم على هدى وعلى خير ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. والله يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الطاغوت، أولياء الشيطان. فسر الطاغوت بمعنى القصد مننا الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن انقسمت البشرية من أبناء آدم الذين كان العداء بسببهم هم، بسبب أبيكم آدم، وبسبب أن الشيطان عاداكم وحسدكم وحقد عليكم وأراد وقال لربه: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذا بالناس يتركون عبادة الرحمن ويسعون لاهثين خلف الشيطان، فيقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم، هم شياطين لكم عدو، يعني أعداء. ولكن كلمة عدو تطلق على المفرد وعلى الجمع، وهم لكم عدو. ثم قال: بئس للظالمين. بئس، بئس لإنشاء الذم شيء مذموم، فعل الذم هذا فعل جامد. بئس للظالمين بدلا. بئس البدل أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، كان المفروض عليهم أن يستبدلوا هذا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تتركون ولاية الرحمن وتلهثون خلف ولاية الشيطان؟ إلى أين يؤدي بكم الشيطان؟ سلمنا الله وإياكم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بئس للظالمين بدلا. ثم قال سبحانه: لم تعبدونهم، لم توالونهم، لماذا يعبد غير الله؟ ما الأسباب التي تجعل الإنسان يعبد غير الله؟ لأنه في نظره يملك الأسباب التي تنصره والتي تطعمه والتي تعطيه والتي تغنيه والتي تمنع عنه عدوه في الدنيا وفي الآخرة، إن كان يعتقد أن هناك آخرة. لأن الإنسان لا يعبده، يعبد لماذا؟ لأنه يطلب منه. إذن أنت لا تطلب إلا ممن يملك الأسباب. ماذا قال الله تبارك وتعالى في هذا الشأن؟ قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الذين اسم موصول يفيد العموم. الذين، هذه عبارة تشمل كلمة الذين، الاسم الموصول تشمل كل ما عبد من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم، وكلمة زعمتم ستأتي في هذه الآية: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الزعم مستعمل في أبدا في غير اليقين. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، بل أغلب الزعم كذب. وأفضل الزعم أن يحيل الإنسان على خبر مخبر لكي يبرأ هو من العهدة، فيقول زعم فلان، كما كان يقول سيبويه زعم الخليل، فيلقي بالتبع على من؟ على المخبر. ده أفضل شيء في كلمة الزعم، أفضل شيء. لكن الزعم يستعمل دائما في ماذا؟ في الأخبار المكذوبة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا شركاءكم الذين زعمتم، وهم ليسوا بشركاء لله عز وجل. فيقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وأي أحد سيكون من دون الله؟ لأنه أقل من الله، مخلوق أمام الخالق. من دون الله لا يملكون. تطلب من مين؟ من المالك. هم لا يملكون مثقال ذرة على سبيل الانفراد في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. شرك في ذرة؟ يعني لا يملكون على سبيل الانفراد ذرة. طيب قد يكونوا يملكون على سبيل الشراكة شركة مساهمة في ذرة، ولدي كمان. وما لهم فيهما من شرك، مشاركة مع الله. طيب خرجنا برا الملكية تماما، لا يملكون، لكن من الممكن أن يكونوا معاونين أو مظاهرين أو معاضدين أو مستشارين أو وزراء للمالك، فبناء على ذلك نطلب منهم. قال: وما لهم فيهما من شرك وما له لله منهم من ظهير. رب العالمين ليس في حاجة إلى ظهير ولا معاضد ولا مساعد. الظهير الذي يسند الظهر، ما يكون كده رئيس دولة محتاج لحد يسند ظهره، رئيس الجيوش، قوات الشرطة، قوات كذا، بدونهم لا يوجد رئيس، لا يوجد ملك، وإنما هؤلاء عمود الدولة. ملك يقوم على أركان الدولة. من أركان الدولة؟ قوات الجيوش، قوات الشرطة، قوات هؤلاء الذين يسندون ظهره، يعاضدونه، يساعدونه، بدونهم يسقط وينهار. هل رب العالمين تقيسونه أيها المأفونون على ملوك الدنيا المخلوقين؟ أبدا. وإنما رب العالمين سبحانه ما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده، مسألة الوجاهة، إلا لمن أذن له. لأن بعض الملوك، أي ملك عنده زوجته يحبها، ممكن أحد يأتي إليها ويقول لها عن طريقك حل لنا المشكلة دي، تحلها، تقول له علشان خاطري خلاص أمر المدام. أو يأتي أبوه أو أمه أو أخوه أو صديقه أو ابنه، يبقى تدخل عليه من باب خلفي عن طريق الأحباب، عن طريق أصحاب الوجاهة. رب العالمين ليس له زوجة، ليس له أب، ليس له أم، ليس له أبناء، ليس له أحفاد، ليس له أصدقاء، ليس، لأن الله واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب العالمين غني عن العالمين، كل المخلوقات بالنسبة له عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولذلك كانت الوجاهة الموجودة تشريف من رب العالمين لأصحاب الوجاهة، كما قال: وكان عند الله وجيها. وجيها في الدنيا والآخرة، في وجاهة لمحمد عليه الصلاة والسلام، نعم، في وجاهة لموسى لعيسى لإبراهيم، نعم، ولكن هؤلاء بالنسبة لرب العالمين عبيد، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ولذلك كانت الشفاعة: أنا رضيت عن فلان فاشفع فيه يا فلان، رضيت عنه، والرضا هو الذي سيدخله الجنة. فما قيمة الشفاعة؟ تكريم للشافع ليس إلا. ولذلك لا يتجرأ مخلوق على أن يشفع إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم الشافعون من خشيته مشفقون. تخيل إن الشافع مشفق خالص، بعكس الشافع اللي بيدخل على الملك، يدخل من غير استئذان، ما هو ابنه، زوجته، أبوه، أمه، صديقه. لكن بالنسبة لرب العالمين، لا تقيسوا رب العالمين بالمخلوقات. رب العالمين الذين يشفعون حينما إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع: يا فلان اشفع، ثم يحد لي حدا، هل يستطيع أن يتجاوز الحد الذي حده راه ربه؟ يستحيل. هذه الآيات مثلها، الآية التي معنا مثلها. يقول الله تعالى بعد أن قال عن إبليس والأبالسة والجيوش، لأن جميع الكفر قام على اتباع الشيطان. ولذلك هو أبو إبراهيم كان بيعبد مين؟ كان بيعبد إيه؟ الأصنام. ومع ذلك قال له إبراهيم الخليل: يا أبتي لا تعبد الشيطان. لأن المعبود الحقيقي هو من؟ الشيطان، الذي زين هذه الأكاذيب. هم الفلاسفة، من الذي باض وصرخ في أذهانهم؟ الشيطان. هؤلاء الذين مثلوا، صنعوا التماثيل، الذين اعتقدوا أن لله أولادا وعبدوهم من دون الله، القضية وراءها شيطان ليس إلا. ولذلك: ويوم يحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة، الملائكة عبدت أم لا؟ عبدت. ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ سؤال، كما يقول للمسيح: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قالت: سبحانك. سبحانك، سبحانك كلمة، والواحد منهم وهو يتكلم مشفق وخائف بين يدي الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ على ملأ أمام العالمين، المليارات التي عبدت المسيح من دون الله وألهته وجعلته ولدا وحيدا لله، كفرت برب العالمين. أأنت قلت للناس، على رؤوس الأشهاد، فضيحة للعالم كله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم ينفض يديه كلتيهما من الموضوع برمته، ويفوض الأمر للخلاق العليم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يتشفع لهم فيقول الغفور الرحيم، لا، عزيز حكيم، تفويض كامل لله عز وجل. كلام قريب من هذا يقال للملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء الذين عبدوا الملائكة إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. المسيح قال إيه؟ سبحانك. الملائكة تقول سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. اللي خدعهم وقال لهم هذا صنم لملك في السماء اسمه اللات اصنعوه، ملك في السماء اسمه العزة بنت، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا واشتقوا لها أسماء من أسماء الله. الله يؤنث منه اسم اللات، العزة مؤنث العزيز، منام مؤنث المنان. هذه الملحمة الشركية من الذي صنعها؟ لا توجد مناة ولا توجد اللات ولا توجد العزة، في شيء من هذا القبيل؟ بل كانوا يعبدون الجن، الجن اللي كذب عليهم وهو اللي اخترع لهم هذه الأسطورة، كما قال الله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قصة إزيس أوزوريس المصراسية الأوديسة، ما كان عند اليونان القدماء سرقه من سرقه ممن اعتدى على دين المسيح وتوحيده وكذب أكذوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، كلام بق بالفم بس بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. مين الذين كفروا من قبل؟ الذين اخترعوا إيزيس وأوزوريس والأوديسة والمصراسية والإله الذي ولد من عذراء، إلى آخر هذا الكلام الخرافي. فقال سبحانه وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكوا. يقول الملائكة: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن الجن الذي يعني مسؤول عن كل هذه الأمور هو المن؟ الجن، شياطين، شياطين. فيقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طيب تعال يا جن، يا من عبدت من دون الله، تعالوا لكي نوضح لكم حقيقة كل هذه المخلوقات بما فيها الجن بما فيها إبليس. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ما معنى الإشهاد؟ الإشهاد أني أحضرك لكي تشهد، ولكن الإحضار هنا المقصود به الإحضار خاص، يحضر لا لكي يرى وإنما لكي يشهد فيستشار فيؤخذ رأيه أو يستعان به. هل رب العالمين استعان بالشياطين في خلق السماوات والأرض؟ هل أشهدهم خلقها؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، بل قبل خلق، يعني السماوات والأرض مخلوقة قبل خلق من؟ قبل خلق الملائكة وقبل خلق هؤلاء، قبل خلق الشيطان وإبليس وآدم خلقت السماوات والأرض. فقال رب العالمين سبحانه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. من شهد خلق السماوات والأرض؟ من كان معي ساعة أن خلقت السماوات والأرض؟ من استشرته؟ من أخذت رأيه؟ من كان عضدا لي؟ من ساعدني؟ من أعانني؟ من كان مستشارا لي؟ من كان وزيرا؟ من كان معاضدا أو كان قوة أستعين بها؟ أبدا، خلقتها بكن فكانت، ولم يكن أحد من هذه المخلوقات موجودا أصلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. دعكم من السماوات والأرض، تعال على خلق أنفسهم. حينما خلقت يا إبليس هل كنت تعي ساعة خلقك؟ دعكم من إبليس، اسأل نفسك أنت أنت حينما خلقت في بطن أمك هل تذكر أيام أن كنت نطفة؟ أنا لا أذكر. هل تذكر أنت؟ هل تذكر حينما تحولت النطفة إلى علقة؟ هل تذكر حينما تحولت العلقة إلى مضغة؟ هل تذكر حينما تحولت المضغة إلى عظام فكسيت العظام لحمة؟ هل تذكر حينما أصبحت خلقا آخر؟ هل تذكر حينما كملت أعضاؤك في بطن أمك ووصل الحمل إلى تمامه؟ هل تذكر حتى ساعة نزولك من بطن أمك؟ تذكر ماذا؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، بل ولم يرى أحد خلق الآخر. ولم ترى، هل أنت حتى لو عملت تشريحا لجثة امرأة هل أنت ترى الملاك حينما يأتي لينفخ في الروح، وحينما يأتي الملك من أجل أن يضع الكلمات أو يؤمر بالكلمات الأربع؟ من يستطيع؟ ضع المرأة بحملها تحت جميع أجهزة التكشف التي تتكشف ما يدور في بطن الأم، وأجهزة كهرومغناطيسية وأجهزة إلكترونية وأجهزة، ضعوا تحتها كل الأجهزة. يا أخي ده بيصبح الإنسان نايم جنبك، هات جميع الأجهزة جنبك، وتدخل عليك الملائكة فتقبض الروح وتأخذ الأمانة وتولي، وأنت لم ترى الروح، فجأة تجد ما كان بجانبك جثة هامدة ليس فيها أثر للحياة. من أنت أيها الإنسان؟ أنت ضعيف جدا، لست وحدك، وكل المخلوقات ضعيفة، إلا من شاء ربنا أن يقويه، إلا من شاء ربنا أن يعطيه شيئا لم يعطيه لأحد آخر. كله بأمر ربي، كله بخلق ربي، كله بمشيئة ربي، كله بإقدار ربي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم حينما خلقوا أو خلق بعضهم. وما كنت متخذا، لي كلمة ما كنت نفي الكون يفيد معنى أنه يستحيل ولا يجوز، وليس من شأننا، ليس من شأن ربنا بأسمائه الحسنى بصفاته العليا أن يحتاج لأحد. وما كنت، لم يكن من شأني، ما كان ينبغي لله، كما قال ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولد، هذا لا يجوز، هذا من باب المستحيلات. وما كنت متخذ المضلين عضدا، الله لم يتخذ المهتدين عضدا، ولم يتخذ الملائكة عضدا. آية آت يتخذ إبليس والشياطين عضدا، ولذلك قال ولم وما كنت متخذهم. لا، يقال هنا، يقال هنا أظهر في مقام الإضمار، أظهر في مقام الإضمار، قاعدة بلاغية، الإظهار في مقام الإضمار لشيء مهم. لم يقل وما كنت متخذهم، لا، المضلين. لماذا مضلين؟ لأنهم، هل الشياطين من الممكن أن يهدوا الناس، يدعو الناس إلى الهداية؟ أبدا، لا يدعون الناس إلا إلى الضلال، إذن هم مضلون. فلو جاز لرب العالمين أن يستشير أو أن يتخذ مساعدا من المخلوقات، لو جاز، وهذا لا يكون أبدا، لو جاز لاتخذ أولياءه، لاتخذ أحبابه، لاتخذ أهل وده، لاتخذ الملائكة، لاتخذ أهل الإيمان وأهل الهداية عضدا، ولكن رب العالمين لم يتخذ هؤلاء. أفيتخذ المضلين عضدا؟ إن كان هذا الأمر مستبعدا فكيف يكون، يعني هذا أمر مستبعد أن يتخذ المهتدين الهدى المهديين عضدا؟ أفيتخذ المضلين؟ وفي إشارة إلى أنك لا يجوز لك أن تتخذ المضلين معاونين لك. كلمة عضد، العضد هذا أقوى شيء في الزراعة، يليه الساعد، ولذلك المساعد والساعد مساعدة، لأن هذه اليد قوية، واليد تدل على القوة، ولكن العضد أقوى من الكتف إلى عظمة الذراع المرفق، هذا هو العضد أقوى شيء في الذراع. فقال وما كنت متخذ المضلين عضدا، بمعنى معينين مساعدين لي. فإن كان لم يتخذ المهدى المهتدين أفيتخذ المضلين، فهذا يدل على أنك لا يجوز لك أن تستعين بمضل، بصاحب هوى، بمبتدع، وإنما إن استعنت تستعين بمين؟ رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إذا تتخذ الظهير وتتخذ المعاضد وتتخذ المساعد من الهداة المهديين من أهل الخير، وابتعد عن المضلين. وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي. إذا هنا أبطل ألوهية الأبالسة والشياطين، وكان العرب القدامى قد اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، لدرجة أن الواحد منهم كما قال الشياطين الجن قالوا هذا عن أنفسهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الشياطين بيخافوا من البشر قديما، فكان الواحد حينما ينزل من العرب أرض فلاء ينزل بجمله ليستريح، يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي، يقصد به الجن اللي موجود في الوادي. فطبعا هؤلاء سفهاء الجن لعبوا بهم، إن كان هؤلاء يخافون منكم، أنت عارف المثل المصري اللي عندنا يقول لك اللي يخاف من العفريت يطلع له، اللي بيخاف مش كده ولا إيه؟ فأنت حينما تأتي لمنطقة فيها شياطين سفهاء الشياطين تقول أعوذ بعظيم هذا الوادي، يكبر في نفسه ويفرح، يبدأ بقى الشيطان يتلاعب بك فيفعل بك الأفاعيل، لأنك أنت الذي سلطته على نفسك، والعياذ بالله أنت الذي سلطته على نفسك، لأن الله تبارك وتعالى قال هكذا في القرآن الكريم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهؤلاء أشركوا مع الله واستعانوا به واستغاثوا به فلعبت بهم الشياطين. فبعد أن تحدث عن إبطال عبادة الشياطين وأنهم لا يملكون شيئا في الكون، قال سبحانه مبينا حقيقة هؤلاء في الدار الآخرة، فقال ويوم يقول نادوا شركائي، يريد أن يبطل هذه الأكذوبة من جذورها. ويوم يقول، واذكر يوم يقول كما قال ويوم نسير الجبال، ويوم يقول من الذي يقول؟ رب العالمين. نادوا شركائي، هو رب العالمين له شركاء؟ أبدا، الله ليس له شركاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بدعائكم، لا بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فيقول سبحانه ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هم ليسوا شركاء. فقال هذا من التبكيت، هذا من السخرية بهم والتهكم عليهم، ادعوا شركاءكم. ولذلك يقول ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم رب العالمين. نادوا من النداء شركائي الذين زعمتم، الزعم غير مبني على يقين، يا شركاء مزعومة غير حقيقية كما بينا كلمة معنى الزعم قبل ذلك، فدعوهم. الغريب أنهم سيدعون هؤلاء الآلهة المدعى المكذوبة، سيقومون بدعوتهم. إذا معنى ذلك أنكم أقيمت الساعة، متم ثم حشرتم بعد بعثكم الذي كنتم تنكرونه فإذا بكم اليوم أمام رب العالمين في الدار الآخرة. ورب العالمين يبكتكم، رب العالمين سبحانه وتعالى يبكتكم ويسخر منكم ويقول لهم نادوا شركائي الذين كنتم تزعمون، إن نادوا على فدعوهم، يعني هم نفذوا الأمر. أنتم طوال الدنيا لا تنفذون أمر الله أبدا، فحينما يقول لكم نادوا شركائي الذين كنتم تزعمون فدعوهم، يعني دعاهم، قام كل مشرك ينادي على إلهه، إذن أنتم بعثتم ولا زلتم مشركين حتى في الدار الآخرة. فدعوهم، نادوا عليهم فدعوهم، يا فلان، يا كذا، يا لات، يا عزة، يا مناة، ينادون على أوثانهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. استجيب إيه؟ هذه الدار الآخرة محكومة، ده الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هؤلاء يدعونهم، طب هؤلاء كانوا آلهة؟ لو دعوا على الملائكة، لو دعوا الملائكة الملك لن يجيب، لو نادى على المسيح المسيح لن يجيب، لو نادى على القمر القمر ينادي، ينادى عليه فيلبي، الشمس ينادى عليها عبدت من دون الله هل تلبي؟ الأشجار التي عبدت من دون الله حينما تنادى تلبي؟ ما لا يوجد شيء في كون الله يلبي إلا إن أمره الله عز وجل. فدعوهم لأن الله قال لهم نادوا عليهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. استجيبوا إيه؟ ده كل شيء في الدار الآخرة يقول مالك يوم الدين، هذا اليوم تسقط كل الملكيات، تسقط كل الحكومات، لا يوجد حاكم ولا ملك ولا يملك ولا يملك. الملك لمن؟ الملك اليوم لله الواحد القهار، كله متأطئ الرأس، الكل عاري لا يرتدي ملابسه، حشروا محشورون عراة حفاة غرل بهم كلهم، إلا من شاء رب العالمين أن يشرفه ويكرمه كالمسيح عليه الصلاة والسلام، أو رجل كالحسين رضي الله عنه، الذين عبدوا من دون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ممن عبدوا، لأن الله قال إن الذين تعبدون من دون الله حاصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حاصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. بعدها قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الذين عبدوا بدون رضا منهم، لم يرضوا بهذه العبادة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن جهنم لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة كما جاء في سورة الأنبياء. إذن رب العالمين يقول فدعوهم فلم يستجيبوا له، لأنهم إما عبدوا بدون حق، عبدوا بباطل، وهؤلاء ممن سبقت لهم من الله الحسنى، وإما عبدوا والعياذ بالله بعلمهم وبإشارتهم وبإرادتهم كفرعون مثلا الذي قال أنا ربكم الأعلى، وإما أشياء غير مكلفة مثل القمر والشمس والأشجار، وهذه الأشياء التي عبدت من دون الله ستصبح وقودا لجهنم، رب العالمين سيجعلها وقودا لجهنم، وقودها الناس والحجارة، الحجارة الأصنام التي عبدت من دون الله، وأحجار الذهب والفضة التي عبدت من دون الله، كل ذلك يكون في النار. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. إذن هنا أراد امتحان لكم جديد، ندوهم أهو هؤلاء ما استطاعوا أن يجيبوكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ولذلك قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من أضل؟ لا يوجد أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ويوم القيامة يكونون عليهم ضد ويلعن بعضهم بعضا في يوم القيامة، يلعن التابع المتبوع. وحتى حينما يلقوا في النار، حينما يلقوا في النار والعياذ بالله، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، عداوة مستمرة يلعن بعضه، كلما دخلت أمة لعنت أختها والعياذ، يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا الله جعل بينهم موبقا، بينهم بين المؤمنين والكفار. قال بذلك بعض المفسرين بين الكفار وبين معبوداتهم، هذا هو الصواب لأن سياق الآيات يحدده. إذن كلمة الضمير هنا جعلنا بينهما، بينهم وجعلنا بينهم موبقا، بينهم الضمير يعود إما إلى المؤمنين والكفار قال بذلك قوم، والصواب أنه بين المشركين وبين معبوداتهم لأن السياق يدل على ذلك. وكلمة بينهم نفسها اختلف فيها المفسرون، فبعضهم قال إن كلمة بينهم بمعنى البين أي التواصل الذي يكون بينهم، وجعلنا بينهم مفعول أول موبقة، البين التواصل الذي كان بينهم في الدنيا، فكلمة بينهم مفعول أول للفعل جعلنا بينهم، جعلنا البين والتواصل الذي كان بينهم في الدنيا موبقة أي مهلكة. ومن الممكن أن كلمة بينهم ظرف مكان، بينهم يعني المكان الذي يكون بينهم يصبح موبقة بمعنى مهلكة، والموبق هو المهلك. والبعض قال بمعنى الموعد، والبعض قال بمعنى المجلس، وهذه أقوال ضعيفة، والصواب ما عليه جمهور المفسرين وجعلنا بينهم موبقا، موبق يعني مهلك. إذن تصبح جهنم والعياذ بالله قريبة منهم وبينهم، تتواصل فيما بينهم. معنى هذا أن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لهم، ها أنتم كنتم تدعونهم في الدنيا، ادعوهم الآن، جعلت بينكم موبقا، فأنتم ستلقون في النار، هل تستطيع آلهتكم؟ إذن هذا أمر مثال عملي، سيلقيكم في النار الآن أمامهم، هل يستطيع آلهتكم المزعومة والذين ادعوتموهم شركاء لي أن ينقذوكم الآن؟ إنهم لن يستطيعوا. جعلنا بينهم موبقا، فحينما كلمة موبقة فسرت بعدها ورأى المجرمون النار، إذن الموبق الهلاك، وجدوا جهنم، ورأى المجرمون، رأى بصرية ليست رأى بالعلمية، لا، رأى المجرمون النار حينما تأتي، وجيء يومئذ بجهنم، تأتي جهنم يجرها 70,000 ملك، لا 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك، عظيم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيقول وجيء يومئذ بجهنم، فحينما تأتي جهنم يراها هؤلاء، فيقول وجعلنا بينهم موبقة ورأى المجرمون النار. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي رواه ابن حبان وهو حديث حسن، يقول فيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للكافر يوم القيامة مقدار 50,000 سنة، مقدار 50,000 سنة فترة يوم القيامة، يوم الحساب. هذا اليوم سيمر على المسلم المؤمن مرورا سريعا، لدرجة أن الله تعالى يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني يقيلوا. عارف القيلولة؟ وقت القيلولة يعني نصف نهار. أما بالنسبة للكافرين فينصب للكافر يوم القيامة، ينصب له مقدار 50,000 سنة. وإن الكافر لا يرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 40 سنة، وهي جاية من مسيرة 40 سنة. ما هو 50,000 سنة في البقفة موجود على أرض الحشر، فيراها من بعد 40,000 سنة، من مسيرة 40 سنة يراها فيظن ويعتقد أنها مواقعته، فيقول ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم. كلمة الظن تأتي بمعنى اليقين، ومن أدلتها إن عديت بأن المشددة، إن جاء بعدها أن المشددة تفيد اليقين، وإن جاء بعدها أن المخففة تفيد الظن. وظن حينما يقول ما ظننتم أن يخرجوا مجرد ظن، لكن وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله، فهذا الظن ظن، لكن الثاني يقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بمعنى اليقين. فهنا يقول ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. كلمة مواقعوها، كلمة المواقعة أيها الإخوة في اللغة يعني ملابسة الشيء بشدة، ومنه وقائع الحروب، ويقال توقع أي ترقب وقوع الشيء. أنا متوقع يعني مترقب وقوع الشيء، حتى الجماع يقال عنه وقاع نظرا لما فيه من شدة وحركة شديدة. فكلمة المواقعة تكون فيها شيء من الطرفين. أين المفاعلة هنا؟ فظنوا أنهم مواقعوها، هم سيقعون فيها، سيقعون فيها، ولكن هل هم سيقعون فيها وهي تتركهم أم ستدخل في داخلهم؟ إذن هم يقعون فيها والنار تقع فيهم، فيصبحون هم ظرف مكان للنار، والنار تصبح ظرف مكان لهم، والعياذ بالله. دل على ذلك كلمة مواقع، ظنوا أنه، فظنوا أنهم مواقعوها. قال الله تعالى ولم يجدوا عنها مصرفة، فهذه ليست معطوفة عاملا فيها الرؤية، فعل الرؤية في قوله ورأى المجرمون النار فظنوا، بعدها يقول تعالى أن من رؤيتهم ولم يجدوا عنها مصرفة، يعني رأوا أنهم لم يجدوا، لأنه لو كان لقال رأوا أنهم لم يجدوا عنها مستقبلا، لكن رب العالمين يحكم ويقول ولم يجدوا عنها مصرف. مصرف يعني معدل، يستطيعون أن يفروا، يعني جاءتهم جهنم فأحاطت بهم فلا يستطيعون سبيلا، فلا يستطيعون فرارا، فلا يستطيعون مهربا، فلا يستطيعون أن يجدوا مجرد أمل في الهروب. ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.